سيد الأنام أقرأ كلامك ألقاك سيد الكلام يا سيد الكلام أسمع بوصافك ألقاك سيد الأنام يا سيد الأنام أقرأ كلامك ألقاك سيد الكلام يا سيد الكلام أسمع بوصافك ألقاك سيد الأنام والله أحبك إيه والله ربي بجلاله علو عليك صلى يفرح بذكرك مسمعي والقلب يتصغر بحبك وشوقي يخاوي مدمعي ويصير بي على دربك يفرح بذكرك مسمعي والقلب يتصغر بحبك وشوقي اشرح لي صدري حتى احس بحنانك اللهم اغفر لي لو تمنيت اكون بزمانك اللهم اشرح لي صدري حتى احس بحنانك هو حبيبي وسيد راسي هو الاصدق في احساسي سيد الأنام. صلى عليك أفضل صلاة وسلام يا سيد الأنام.